ومعنى إن تنصروا الله أي إن تنصروا دين الله، إن تنصروا شرع الله رب العالمين، وليس المعنى إن تنصروا ذات الله، لا، حاشا وكلا. الله تبارك وتعالى ليس في حاجة إلى نصرتنا، وليس في حاجة إلى طاعتنا، وليس في حاجة إلى عبادتنا. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فالله تعالى ليس في حاجة إلى نصرة أحد من خلقه، وليس في حاجة إلى طاعتنا ولا إلى عبادتنا. لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، بل نحن المحتاجون إليه في كل وقت وعلى كل حال، نحن المفتقرون إليه في كل صغيرة وكبيرة وفي كل دقيقة وجليلة، لا نستغني عنه سبحانه وتعالى طرفة عين. أما هو جل في علاه فمستغن عن خلقه أجمعين. يبقى معنى إن تنصروا الله أي إن تنصروا دين الله، إن تنصروا شرع الله عز وجل، إن تعملوا على رفع راية الإسلام عاليا، إن تسعوا لجعل كلمة الله هي العليا. طيب ما هو الجزاء يا ربنا؟ وما هو الأجر المترتب على ذلك؟ ماذا سيكون لنا من الأجر العظيم والثواب الجزيل إن نصرنا دينك يا ربنا؟ يقول سبحانه وتعالى ينصركم ويثبت أقدامكم، ينصركم على من عاداكم، ينصركم على من ظلمكم، ينصركم على كل ظالم متجبر وعلى كل طاغية متكبر مهما كانت إمكاناته كبيرة، مهما كان معه الأموال، مهما جيش الجيوش وحشد الحشود. إن نصرتم دين الله عز وجل سينصركم عليه، ولكم فوق ذلك، لكم فوق النصرة ويثبت أقدامكم، يثبت أقدامكم في الدنيا على دينه وعلى طاعته وعلى قول الحق، ويثبت أقدامكم عند الممات بالقول الثابت فتحسن خاتمتكم، ويثبت أقدامكم في الآخرة على الصراط يوم تزل الأقدام. يبقى من نصر دين الله عز وجل يتحصل على هذا المعروف، يكون له من ربه النصرة والتأييد والمعية، ويحصل على تثبيت الأقدام في الدنيا والآخرة. وليس كل أحد أيها الإخوة الكرام يستطيع أن ينصر دين الله عز وجل، المسألة مش سهلة ولا هينة. لا يستطيع كل أحد أن ينصر الدين، إنما إذا أراد العبد أن ينصر دين الله عز وجل عليه أن يحقق شرطا مهما، ألا وهو أن يكون دينه عنده أغلى من حياته، أن يكون دينه أغلى من نفسه التي بين جنبيه، دينه أغلى من أهله وأولاده وأمواله ومن الناس أجمعين، بل أغلى من الدنيا وما فيها. إذا كان دين العبد عنده أغلى من حياته فإنه لن يتباطأ ولن يتوانى ولن يتأخر عن نصرة الدين إذا دعي إلى ذلك. أما إذا كان حب الدنيا والشهوات والأهواء مقدم عنده على حب الدين وعلى حب الله ورسوله فإنه لن يستطيع أن ينصر دين الله رب العالمين. ويا ليتنا أيها الإخوة الكرام أن نقتدي بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، الذي كان الواحد فيهم يرفع شعار ديني أغلى من حياته. الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا الجيل الفريد ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والبذل والتفاني من أجل نصرة هذا الدين، ضربوا أروع الأمثلة في الثبات على الدين والتمسك بالعقيدة مهما كانت العواقب ومهما كانت الظروف. بذلوا الغالي والنفيس، ضحوا بأموالهم وأنفسهم وأهليهم، تركوا ديارهم وعيالهم، طردوا من أوطانهم، شردوا، ضربوا، عذبوا، قتلوا في سبيل الله عز وجل، بذلوا أرواحهم رخيصة، كل ذلك من أجل نصرة الدين، كل ذلك من أجل رفع راية الإسلام عالية ورفع كلمة لا إله إلا الله، كل ذلك من أجل جعل كلمة الله هي العليا. فبذلوا الغالي والنفيس. فيا ليتنا أيها الإخوة الكرام نقتدي بهم ونسير على دربهم ونقتفي آثارهم حتى تكون العزة لنا كما كانت لهم، وحتى يرضى الله تبارك وتعالى عنا كما رضي عنه. والله الذي لا إله غيره لن يكون للمسلمين أي تمكين إلا إذا صار على ضرب هذا الجيل الفريد. فإذا اقتدينا بهم وسرنا على ضربهم ستكون العزة والنصرة والتمكين لنا في الدنيا والآخرة. وتعالوا أيها الإخوة الكرام أضرب لكم بعض الأمثلة وأذكر لكم بعض المواقف والتي هي بالعشرات بل بالمئات والتي تدل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بذلوا أرواحهم رخيصة وضحوا وبذلوا من أجل هذا الدين، والتي تدل على أن الواحد من الصحابة كان يثبت على دينه ويتمسك بعقيدته مهما تعرض له من العذاب والأذى. فهذا بلال ابن رباح رضي الله تعالى عنه الذي عذب في الله عذابا شديدا، ابتلي ابتلاء عظيما. بلال رضي الله تعالى عنه ضرب أروع الأمثلة في الثبات على الدين، كان يرفع شعار ديني أغلى من حياته. كان بلال رضي الله تعالى عنه مولى لأمية بن خلف أحد أعدى أعداء الإسلام والمسلمين. لما علم أمية أن بلالا أسلم سامه سوء العذاب وأنزل به أشد أنواع العقاب، كان طارة يربطه من يديه ورجليه ثم يشده شدا حتى تكاد أضلاعه أن تتفكك من بعضها، ثم يأتي ويضربه بالسياط والعصا حتى يدمي جسده، وكان طارة أخرى يضع بلالا في السجن ويمنع عنه الطعام والشراب أياما وأياما لعله يموت من الجوع والعطش، أو لعله يرجع عن دينه. وكان طارة الكالفة يضع الحبل في عنق بلال رضي الله تعالى عنه ويشده شدا حتى يؤثر الحبل في عنقه رضي الله تعالى عنه، ثم بعد ذلك يسلمه للصبيان والغلمان ليطوفوا به في شعاب مكة. وبلال رضي الله تعالى عنه صابر محتسب يقول ويردد أحد أحد. وكان طارة أخرى وهو أعظم وأشد مما سبق، كان المشركون يأتون ببلال ويخرجونه في عز الظهيرة ويلقونه على الرمضاء، يعني على الرمال المحترقة الملتهبة التي لو وضع عليها الحديد لذاب، ولو وضعت عليها الصخور لتفتتت من شدة الحرارة. فكان يأتون ببلال ويلقونه على هذه الرمال المحترقة الملتهبة، ثم يأتون بالصخرة العظيمة الهائلة التي لا يقوى على حملها إلا مجموعة من الرجال الأشداء الأقوياء، فيضعونها على صدره رضي الله تعالى عنه ويقولون له لا والله لا تزال هكذا، يعني ستظل هكذا في هذا العذاب الأليم والبلاء المبين، لا والله لا تزال هكذا حتى تكفر بمحمد وتؤمن باللات والعزى. إلا أنه رضي الله تعالى عنه يقول في عزة وثبات أحد أحد أحد أحد، ثم يقول له والله لو أني أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتها. هكذا أيها الإخوة الكرام يكون الثبات على الدين، هكذا يكون التمسك بالعقيدة. بلال رضي الله تعالى عنه هان على قومه، هانت عليه نفسه في الله عز وجل. فهل أنت يا عبد الله على استعداد أن تضحي بنفسك وبكل ما تملك من أجل هذا الدين؟ سأل نفسك يا عبد الله، هل هانت عليك نفسك يوما ما في سبيل الله عز وجل؟ الحقيقة أيها الإخوة الكرام أن الناظر والمتأمل في أحوال كثير من المسلمين يجد أن كثيرا منهم هان عليهم دينهم، كثير من المسلمين أيها الإخوة الكرام هان عليه دينه وهان عليه إسلامه وهانت عليه شريعة رب العالمين. وتعالوا أذكر لكم صورتين فقط من صور هوان الدين عند كثير من المسلمين. النهاردة لا يخلو مكان ولا يمر يوم ولا تمر ساعة إلا وأنت تسمع بأذنيك سب الدين صراحة، تجد أحدهم يسب الدين جهارا نهارا. ومش ده بس المؤسف، إنما المؤسف أيضا هو رد فعل من يسمعه، تجد الناس يكتفون فقط بأن يقلبوا كفا على كف ويمصمصوا الشفاء ويقولون استغفر الله العظيم، هذا ما يكتفون به. وده من صور هوان الدين عند الناس، عند الساب وعند المستمع. وانا عايز اقول ايها الاخوة الكرام ليعلم الجميع ان سب الدين كفر بواح مخرج من الملة، وهذا باجماع اهل العلم، نقل الاجماع شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول، سب الدين كفر بواح مخرج من الملة. وما فيش حاجة اسمها أصله كان غضبان، أصله كان زعلان، أصله كان متضايق. لا، هذا لا عبرة له ولا يلتفت إليه. وانقلوا هذا عني أيها الإخوة الكرام، سب الدين كفر بواح مخرج من الملة. فيجب على المسلمين إذا سمعوا أحدهم يسب الدين أن يذهب إليه وأن ينكر هذا المنكر، طبعا بالرفق واللين. يجب عليه أن يعلمه أن هذا كفر، وأن عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وعليه أن يذهب وأن يغتسل وأن ينطق الشهادتين ويستأنف العمل من جديد. يبقى دي الصورة الأولى، انتشار سب الدين بين المسلمين. صورة ثانية من هوان الدين عند كثير من المسلمين، أن كثيرا من المسلمين هانت عليهم بيوت الله عز وجل، هانت عليهم المساجد التي هي بيوت الله في الأرض في الآونة الآخرة. كثيرا من الناس لا يعظم المساجد ولا يوقرها ولا يحترمها. انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة خطيرة، ألا وهي أنك تجد أحدهم لمجرد أنه لا يعجبه كلام الخطيب، أو أنه لا يوافق هواه ولا يوافق يعني رغباته، تجده يكون في وسط الخطبة ويعترض على الخطيب بطريقة غير لائقة، يصيح ويهيج ويموج ويشوشر على المصلين ويفسد الخطبة. ليه؟ لأنه لا يعجبه كلام الخطيب. وهذا أيها الإخوة الكرام إثم عظيم جدا وذنب كبير، حرام أن يقع فيه المسلمون. لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الأصوات في المساجد حتى ولو كان هذا بقراءة القرآن. فقد روى الإمام أحمد والطبراني وصححه الألباني رحمه الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أو من حديث عثمان، قال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجي. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. إذا كان الجهر بالقرآن ورفع الصوت بتلاوة القرآن منهيا عنه، فكيف بكم أيها الإخوة الكرام بمن يعلو صوته معترضا على الخطيب؟ ما بالكم بمن يحدث التشويش والشوشرة على المصلين؟ ما بالكم أيها الإخوة الكرام؟ أتدرون أيها الإخوة الكرام ما هو إثم وما هي عقوبة من يفسد الخطبة ومن يرتفع صوته في المسجد ويحدث التصارع والتناحر والشجار بين المصلين بعضهم وبعض؟ أتدرون ما هو إثمه وما هي عقوبته وما هو حكمه؟ اسمعوا ماذا قال الله عز وجل. يقول سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابه أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أي حكم؟ حكمه أنه من أشد الناس ظلما عند الله عز وجل. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. الاستفهام هنا يفيد النفي، يعني ليس هناك أحد أظلم من هذا. أما عقوبته، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. له في الدنيا الخزي والخذلان والخيبة والخسران والذل والهوان، وله في الآخرة عذاب عظيم أليم. يحرم على المسلم ان هو يعلو صوته في المسجد بصفة عامة، او ان هو يعترض على الخطيب اثناء الخطبة. مهما كانت الأسباب. مش لأن الكلام لا يوافق هواك ومش على رغباتك تقوم تفسد الخطبة. والنهارده يقول لك أول ما الخطيب يبدأ يتكلم في الواقع بتاع الناس تتلاقي واحد قامل وما تتكلمش في السياسة. ليه ما يتكلمش في السياسة؟ ليه؟ لا، الدين حاكم على كل شيء، الدين يدخل في جميع مجالات الحياة، يدخل في السياسة، في الاقتصاد، في الصناعة، في الزراعة، في الأمور الاجتماعية. لكن الدين ما يدخلش في السياسة، لا يدخل في السياسة. يقول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إنما الدين ما يدخلش في السياسة، والدين مكانه المسجد، ده كلام العلمانيين والليبراليين، وهذا دين لا نعرفه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم في المسجد وعلى المنبر في كل شيء، حتى في السياسة وحتى في الأمور الاجتماعية، في كل شيء. فأنا عايز أرجع وأقول أيها الإخوة الكرام أنه من هوان الدين عند كثير من المسلمين أنهم يتجرؤون ويرفعون أصواتهم في المسجد وأثناء خطبة الجمعة، بل وصل الحد أيها الإخوة الكرام عند بعضهم أن يعتدي على المساجد بإلقاء الحجارة والمولوتوف والألعاب النارية والصواريخ. وصل بنا الحد إلى هذا في دولة إسلامية يبلغ عدد المسلمين فيها أكثر من 80 مليون مسلم، ويعتدى على بيوت الله عز وجل فيها ولا يتحرك أحد. إذن أيها الإخوة الكرام، علينا أن نعظم بيوت الله عز وجل، علينا أن نعظم حدود الله وشعائر الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يبقى المفهوم: ومن لا يعظم شعائر الله فإنه من الفاسقين العاصين الخارجين عن طاعة الله عز وجل. ويقول سبحانه وتعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له. يبقى المفهوم: ومن لا يعظم حرمات الله فهو شر له في الدنيا والآخرة. إذن أرجع وأقول أيها الإخوة الكرام أن كثيرا من المسلمين في زمان هذا هان عليهم دينهم، وهان عليهم إسلامهم، وهانت عليهم الشريعة، وهانت عليهم بيوت الله عز وجل. أما بلال رضي الله تعالى عنه هانت عليه نفسه في الله عز وجل. أيضا أيها الإخوة الكرام، ممن يضرب بهم المثل في الثبات على الدين والتمسك بالعقيدة عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن حذافة أسره الروم بعد إحدى الغزوات، فجاءوا به إلى ملكهم، فقال له ملك الروم: تنصر وارجع عن دينك، وسأشركك في ملكي وسأزوجك ابنتي. فقال رضي الله تعالى عنه: لا والله، والله لو أعطيتني كل ما تملك وكل ما تملك العرب على أن أترك دين محمد طرفة عين والله ما فعلت. فأمر به الملك ووضعوه على خشبة وصلبوه، ثم أمر الرماة أن يلقوه قريبا من يديه ورجليه، يعني نوع من أنواع الترهيب والتخويف والإرهاب لعله يرجع عن دينه. ثم بعد ذلك أمر الملك أن يأتوا بقدر عظيم، يعني بإناء عظيم، ثم أمر بأحد أسار المسلمين وأمر بإلقاء في هذا القدر العظيم الذي فيه زيت يغلي، فألقي أحد أسار المسلمين فأصبحت عظامه تلوح من شدة الحرارة، ذاب جلده وتآكلت عظامه، وعبد الله بن حذافة ينظر لا حول له ولا قوة، لا يستطيع أن يفعل شيء. ثم أمر الملك أن يأتوا بعبد الله بن حذافة ويلقوه في هذا الزيت المغلي. فلما رفعوه واستعدوا لإلقائه بكى رضي الله تعالى عنه، فطمع فيه الملك وقال له: لماذا تبكي؟ أخشيت على نفسك الموت؟ فقال رضي الله تعالى عنه: أما إني لا أبكي جزعا من الموت، ولكني أبكي لأن نفسي هذه إنما هي نفس واحدة تموت في سبيل الله عز وجل هذه الساعة، وكنت أتمنى أن تكون لي أنفاس بعدد شعر جسمي تموت في سبيل الله تعالى هذه الميتة. فأعجب به الملك وقال له: إذن قبل رأسي وأطلق سراحك. فأبى ورفض، قال: لا لا أفعل. قال: إذن قبل رأسي وأطلق سراحك وسراح جميع أسرى المسلمين. ففعل رضي الله تعالى عنه مكرها حتى ينقذ المسلمين من الموت. انظروا أيها الإخوة الكرام كيف كان ثبات عبد الله بن حذافة، انظروا كيف كان تمسكه بدينه وبعقيدته رغم ما تعرض له من الابتلاءات ومن التعذيب ومن الألم، رغم ما تعرض له من الإغراءات بالمال طارة وبالجاه والسلطان طارة أخرى، لكن أبدا ديني أغلى من حياتي. لم يبع رضي الله تعالى عنه دينه بعرض من الدنيا قليل. أما مسلم هذا الزمان فإلى الله تعالى المشتكى. كثير من المسلمين أيها الإخوة الكرام، طبعا إلا من رحم الله تعالى، كثير من المسلمين على استعداد أن يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. ويبدو أيها الإخوة الكرام أننا في هذا الزمان الذي أخبر عنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. كم من الناس أيها الإخوة الكرام من أجل المال ومن أجل أن يكون من أصحاب الثروات تجده أول شيء يفكر فيه أن يبيع دينه. كم من الناس أيها الإخوة الكرام من أجل أن يكون غنيا ويبقى بقى عنده العمارات والسيارات والأراضي تجده لا يبالي أم من حلال اكتسب ماله أم من حرام، يأخذ الرشوة، يأكل الربا، يأكل أموال الناس بالباطل، يأكل أموال اليتامى والأرامل، مش مهم، المهم أن يكون غني عنده الأموال والثروات. وكم من الناس أيها الإخوة الكرام من أجل الجاه والسلطان والمناصب والكراسي أول شيء يفكر فيه أن يتخلى عن أصول دينه وثوابت عقيدته. وكم من الناس أيها الإخوة الكرام من أجل الشهرة ومن أجل السمعة تجده يبيع دينه، من أجل مثلا أن يكون إعلاميا بارزا أو صحفيا مرموقا أو مذيعا لامعا تجده يضعف في الإسلام ليلا نهارا، إما بالتصريح وإما بالتلميح، تجده يحارب ويعادي شريعة الله رب العالمين، تجده يتهمها بالتخلف والرجعية والجمود وأنها لا تناسب هذا العصر ولا تصلح لهذا الزمان، تجده أيها الإخوة الكرام يحارب حملة المشروع الإسلامي، تجده يتهمهم بالاتهامات الكاذبة، يفتري عليهم بالافتراءات الباطلة، يروج للإشاعات والأكاذيب والأباطيل، كل ذلك من أجل أن يشوه صورتهم عند عوام الناس البسطاء، حتى لا يأخذوا من هؤلاء دينا ولا قولا ولا رأيا، وتخلو الساحة لهم، فتلاقيه عمال إشاعات باطلة وأكاذيب وأباطيل وأراجيف. هؤلاء الإعلاميون الضالون المضلون يرفعون شعار أيها الإخوة الكرام: اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس. فأنا عايز أقول لإخواني وأحبابي: تذكروا قول الله عز وجل وأنتم تشاهدون هؤلاء، تذكروا قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة صحيحة: فتثبتوا، فتثبتوا قبل أن تقولوا أو أن تفعلوا أو أن تحكموا على أحد، تثبتوا أيها الإخوة الكرام أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. علينا أيها الإخوة الكرام ألا ننساق وراء هؤلاء، فهؤلاء والله العظيم لا يريدون إلا مصلحة أنفسهم فقط، هؤلاء لا يرقبون في مؤمن إلا ويذل، لا يأبهون بالدماء التي تراق على الأرض، يؤججون الفتن نار الفتن، ويشعلون نار الغض والكراهية والبغض بين المصريين بعضهم وبعض. دول أول ما تحصل حرب أهلية، وإن شاء الله مش هيحصل، كل واحد فيهم محضر الجواز السفر بتاعه وعلى أول طيارة على أمريكا بقى ولا على أوروبا ولا على دبي يروح يعمل عمرة هناك. فعليكم أيها الإخوة الكرام ألا تنخدعوا في هؤلاء. والله أيها الإخوة الكرام كلما سمعت هؤلاء كلما تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله تعالى: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخول فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. قيل: ما الرويبضة يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الرجل التافه يتكلم في أمر العام، وفي رواية: السفيه يتكلم في أمر العامة، وفي رواية ثالثة: الفويسق يتكلم في أمر العامة. كلما سمعت هؤلاء تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. الواحد من دول تجدوه بسبعة ألف بيتكلم ألف كلمة في الثانية الواحدة، يسحرك بكلامه. تذكر قول الله عز وجل: يا عبد الله وأنت تشاهد هؤلاء وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يفكرون. فأنا عايز أرجع وأقول أيها الإخوة الكرام نحن في هذا الزمان الذي يبيع فيه المرء دينه بعرض من الدنيا قليل، وانظروا كيف كان ثبات عبد الله بن حذافة كان يرفع شعار: ديني أغلى من حياتي. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيضًا من المواقف التي تدل على تضحية الصحابة من أجل نصرة هذا الدين والتي تدل على ثباتهم وتمسكهم بدينهم مهما تعرضوا له من العواقب هو موقف خبيب ابن عدي رضي الله تعالى عنه. وهذا الموقف جاء في صحيح البخاري وغيره من كتب السير. خبيب ابن عدي رضي الله تعالى عنه كان قد قتل أحد المشركين في إحدى الغزوات، إلا أن المشركين أسروه وأرادوا أن ينتقموا منه وأن يقتصوا، فأجمعوا على قتله، فخرجوا به إلى الحل بعيدا عن الحرم ليقتلوه. وبينما هم في الطريق إذ قال لهم خبيب: ذروني أصلي ركعتين، فأذنوا له في ذلك. فصلى ركعتين خفيفتين ثم التفت إليهم وقال لهم: والله لولا أني خشيت أن تظنوا أن بي جزعا من الموت لزدت. يعني لولا أن أنا خايف أن أنتوا تفكروا أن أنا خايف من الموت عشان كده بطول في الصلاة، والله لا أطلت في الصلاة ولا زدت. ثم بعد ذلك رفعوه على خشبة وصلبوه. وبينما هو ينتظر الموت، أيها الإخوة الكرام، إذ تقدم إليه أبو سفيان وكان آنذاك مشركا وقال له: يا خبيب، أيسرك أن يكون محمد في مكانك الذي أنت فيه الآن وأنت في أهلك معافى؟ فقال رضي الله تعالى عنه: لا والله، والله ما يسرني أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكانه الذي هو فيه الآن وتصيبه شوكة تؤذيه وأنا في أهلي معافى. فقال أبو سفيان مقولته الشهيرة: والله ما رأيت أحدا يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا. وصدق والله رضي الله تعالى عنه، فقد كانوا يحبونه حبا جما، كانوا يحبونه حبا تعجز الكلمات والعبارات عن وصفه. والله كان الواحد منهم يفديه بأهله وماله وولده وبكل ما يملك ولا يصاب حتى بشوكة تؤذيه. موقف خبيب بن عدي هذا يذكرنا أيضا بموقف سعد بن الربيع في غزوة أحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لزيد بن حارثة: اذهب وتفقد سعد بن الربيع في القتل. فانطلق زيد يبحث عنه بين قتل المسلمين حتى وجده في آخر رمق من حياته. فقال له: يا سعد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول لك كيف تجدك، يعني كيف حالك؟ فقال سعد: وعلى رسول الله السلام، وعليك السلام يا زيد، بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أني والله أجد ريح الجنة. ثم التفت إلى زيد وقال له وهو في آخر رمق من حياته، خلاص هيموت بعد لحظات، قال له: يا زيد، بلغ قومي من الأنصار وقل لهم: لا عذر لكم عند الله عز وجل إن خرص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. الرجل أيها الإخوة الكرام يفكر في سلامة النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيموت، فهل نحن أيها الإخوة الكرام نحبه صلى الله عليه وسلم كحبه؟ هل نحن نعظمه ونوقره كتعظيمهم وتوقيرهم؟ فده نفس موقف خبيب: والله ما يسرني أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكانه الذي هو فيه الآن وتصيبه شوكة تؤذيه، وأنا في أهل معافى. ثم بعد ذلك أخذ خبيب يدعو على المشركين ويقول: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. ثم أخذ يقول شعرا عجبا أيها الإخوة الكرام، يلخص لكم كيف كانت حياتهم وكيف كان حبهم لهذا الدين، كيف كان دينهم عندهم أغلى من حياتهم وأغلى من الدنيا وما فيها. أخذ يقول رضي الله تعالى عنه وهو سيموت بعد لحظات: ولست أبالي، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعا، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع. يقول: أنا لا أبالي بكل ما يحدث لي، وإن قطعت إربة إربة وإن مزقت قطعة قطعة لا أبالي بكل ذلك، طالما سأموت ثابتا على ديني متمسكا بعقيدتي، طالما أني أرفع شعار ديني أغلى من حياتي. هكذا أيها الإخوة الكرام كان الصحابة رضي الله تعالى عنه يضحون ويبذلون ويتفانون من أجل هذا الدين. هكذا كان الواحد منهم يعذب ويبتلى ويؤذى، ومع ذلك يصبر ويحتسب ويثبت على دينه ويتمسك بعقيدته. فعلينا أيها الإخوة الكرام أن نكون أمثالهم، كونوا أمثالهم، تشبهوا بهم، فإن التشبه بالكرام فلاح. لا يخلو زمان ولا مكان أيها الإخوة الكرام من أمثال هؤلاء العظام. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي عند الإمام مسلم، وهي قصة تعلمونها جميعا، قصة أصحاب الأخدود، وملخصها أن الراهب وجليس الملك كان الواحد منهم يخير بين أن يترك دينه أو أن يشق نصفين، فيختار أن يشق نصفين ولا يترك دينه طرفة عين. وأما الغلام فضحى بنفسه وجاد بنفسه من أجل انتشار الدين ومن أجل أن يعبد الناس الله رب العالمين، فاختار أن يموت. وكان من آمن من الناس كانت تخد له الأخاديد في الأرض فيوضع فيها وتضرب فيها النيران حتى يصل لهيبها إلى عنان السماء، فيلقى الواحد منهم فيها وما يصده ذلك عن دينه طرفة عين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه، يقول خباب: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة، شكونا له وقلنا له: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم وهو يصبرهم ويسليهم ويثبتهم: لقد كان الرجل في من كان قبلكم يؤتى به فيحفر له في الأرض فيجعل فيه، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على مفرق رأسه فيشق اثنتين وما يصده ذلك عن دينه. وقد كان الرجل في من كان قبله يؤتى به فتوضع المناشير ما دون لحمه وعظمه وما يصده ذلك عن دينه. ثم قال صلى الله عليه وسلم وهو يقسم وهو الصادق الذي لا يحتاج إلى قسم، قال: والله ليتمن الله هذا الأمر، يعني لينصرن الله هذا الدين ولينتشر، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنم، ولكنكم قوم تستعجلون. وهذا ما أريد أن أقوله في ختام هذه الخطبة، رسالة أبعثها إلى كل محب لله ورسوله، إلى كل غيور على دينه. ورسالة أيضا أبعثها إلى أعداء الدين، إلى الذين لا يريدون شريعة رب العالمين، إلى الذين يحاربون ويعادون المشروع الإسلامي. رسالة مشتركة أقول لهم: والله ثم والله ثم والله لينصرن الله عز وجل هذا الدين، والله الذي لا إله غيره، إن الله تعالى ناصر دينه وناصر شريعته وناصر أولياءه، رغم كيد الكائدين ومكر الماكرين وحب الحاقدين. لقد قال الله عز وجل: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فهذا الدين منصور حتما ولا بد، شاء من شاء وأبى من أبى. وأنا عايز أقول أيها الإخوة الكرام، ليعلم الجميع، وأنا أعلمكم جميعا إن شاء الله محبين لدينكم محبين لشريعة ربكم، ليعلم الجميع أن هذا الصراع الدائر الآن على الساحة ليس صراعا سياسيا، وليس صراعا من أجل حزب ولا جماعة ولا من أجل طيار، لا، إنما هذا صراعا من أجل الدين، من أجل العقيدة، من أجل المنهج. صراع بين من يريد الإسلام دينا وشرعة ومنهاجا، وبين من يريد العلمانية والليبرالية دينا وشرعة ومنهاجا. صراع بين من يريد شريعة رب العالمين، وبين من يريد قوانين البريطانيين والفرنسيين والأوروبيين، قوانين الوضعية. صراع بين من يريد أن يكون الناس عبيدا لرب الأرض والسماوات، يأتمرون بأوامره وينتهون بنواهيه ويقفون عند حدوده، وبين من يريد أن يكون الناس عبيدا للأهواء والشهوات بدعوى الحرية والديمقراطية وما إلى ذلك. صراع بين من يريد أن يأخذ بأيدي الناس إلى طاعة الله ومرضاته، وبين من يريد أن يأخذ بأيدي الناس إلى سخط الله ومعصيته. فالصراع ده مش صراع سياسي، صراع من أجل الدين والعقيدة والمنهج. وليعلم الجميع أن الله تبارك وتعالى سينصر هذا الدين وسينصر حملة المشروع الإسلامي، لأن الله تبارك وتعالى وعد بذلك وقال: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز، قوي لا يقهر، عزيز لا يغلب. وقال تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره. وقال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فكونوا عباد الله من أنصار الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، انصروا دينكم وانصروا شريعة ربكم. وإياكم ثم إياكم، هذا ما أختم به، إياكم ثم إياكم أن تتوانوا أو تتباطؤوا أو أن تتأخروا عن نصرة دينكم إن دعيتم إلى ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني رحمه الله تعالى من حديث جابر، قال صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يخذل امرأة مسلمة في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خجله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته. خلي بالك، من يخذل امرأة مسلما واحدا يخذله الله عز وجل في الدنيا والآخرة. فما بالكم بمن يخذل الدين، ما بالكم بمن يخذل الإسلام، ما بالكم بمن يخذل الشريعة التي هي شريعة رب العالمين. والله لن يكون له إلا الذل والهوان والخزي والخذلان والخيبة والخسران في الدنيا قبل الآخرة. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا من الذين يسارعون ويبادرون إلى نصرة دينه ونصرة شريعته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك يا ربنا بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم يا ربنا من أراد الإسلام ومن أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير وسدده يا رب العالمين، ومن أراد الإسلام وأراد مصر بسوء فاللهم يا رب العالمين رد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، وارحم موتانا وجميع موتى المسلمين، وارحمنا يا ربنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.